لا إله إلا أنت سبحانك. تفضل تفضل تعال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هدانا وإياكم إلى دينه، ووفقنا إلى هذا الدين الحنيف الذي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا التمسك به والاعتصام به، فهو القائل في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والله جل وعلا ما خلقنا عبثا، ولا خلقنا هملا، إنما خلقنا لأمر عظيم وجليل. أبت وأشفقت السماوات والأرض والجبال عن حمله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة حملها العبد وحملها هذا الإنسان، وهي أمانة التكليف. فما خلقك الله عبثا، فقد قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال أهل التفسير: أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. فأنت أيها المسلم وأيها العبد خلقك الله لأمر جليل وعظيم، أشفقت السماوات والأرض والجبال منه، ألا وهي طاعة الله، ألا وهي عبادته، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقد قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فاعلم أن الله خلقك لطاعته ولعبادته ولتوحيده، فعليك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، كن عبدا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا بد أن نكون عبيدا لله جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجلا من بني إسرائيل ركب وامتطى بقرة، فالتفتت إليه البقرة وأنطقها الله جل وعلا. هذه البقرة أنطقها الله الذي أنطق كل شيء سبحانه، فالتفتت إليه وقالت: يا عبد الله، ما خلقت لهذا. فهذه البهيمة العجماء عرفت وظيفتها، أنها ما خلقت للركوب، وإنما خلقت للحرث وغيره من نزع الماء وغير ذلك. فأنت أيها المسلم، يا من وفقك الله للإسلام، عليك أن تعلم أن وجودك في هذه الدنيا هو لعبادة الله، لا لعبادة هواك، ولا لعبادة شهوتك، ولا لعبادة الدنيا، وإنما هو لطاعة الله وعبادته. وأصل هذه العبادة هو توحيده سبحانه وتعالى. توحيد الله هو أصل العبادة، فلا تقبل العبادة إلا بتوحيد الله جل وعلا، فهو أصلها وأساسها ورأسها. هذا التوحيد خلق الله من أجله السماوات والأرض. هذا التوحيد بعث الله به جميع الرسل، هذا التوحيد أنزل الله به جميع الكتب. ما من رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعليك أن توحد الله في قلبك بأعمال قلبك، وأن توحد الله في نيتك، وأن توحد الله في لسانك، وأن توحد الله في أفعالك، أن تكون أعمالك لله جل وعلا لا لغيره، لا لغيره. فالتوحيد يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن التوحيد عبد الله حسنة عظيمة لو وضعت على جبال من السيئات لأذابتها. فيؤتى بالرجل يوم القيامة بسجلات كثيرة، 99 سجل من السيئات، فيقال: هل بقيت لك حسنة؟ فيقول: لا. ثم يقال له: قد بقيت لك حسنة، وهي التوحيد، وهي لا إله إلا الله. فتوضع في الميزان فتطيش تلك السجلات. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فعليك أن توحد الله، وأن تلجأ إلى الله، وأن تدعو الله، وأن تسأله سبحانه وتعالى. لا تسأل غير الله، لا تدعو غير الله، لا تتوكل إلا عليه، ولا تنيب إلا إليه، ولا تستغيث إلا به. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. التوحيد مفزع أوليائه وأعدائه. يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي في البحر ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، نادى ربه ودعا الله جل وعلا واعترف بذنبه: إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه. استجاب الله له يوم أن وحد الله سبحانه وتعالى. إبراهيم لما أرادوا أن يلقوه في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحد ربه وتوكل عليه، فجاء الفرج من الله: يا نار كوني بردا وسلاما. جاء الفرج من الله. حتى أعداء الله من المشركين إذا وحدوا الله في سؤالهم فإن الله ينقذهم مما هم فيه من بلاء، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. هم مشركون ولكن أخلصوا الدعاء في الشدة لله فنجاهم الله بسبب دعائهم. فالله الله في هذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. وإياك أن ينخدش هذا التوحيد. هذا التوحيد أصفى وألطف شيء، تخدشه اللفظة، وتخدشه اللحظة، وتخدشه النية. فلا بد أن تتقي الله في أقوالك وأفعالك ونياتك. فالحلف بغير الله يخدش التوحيد، مثل قول القائل والنبي تعالى قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم إنما يكون لله. أيضا إياك أن يركن ويتوكل قلبك على غير الله، بل عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن تكون أعمالك خالصة لله. إياك أن ترائي بأعمالك وأن تقصد بها غير وجه الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به، إنما الأعمال بالنيات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن نخلص النية لله، وأن نوحد الله في أقوالنا وأفعالنا، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول كل صباح ومساء: يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. فاحذر من الشرك، فإن الشرك ينقض التوحيد ويبطل العبادة ويحبط الأعمال. إياك أن تعتقد أن غير الله ينفع ويضر، إياك أن تعتقد أن الميت يسمع الدعاء. بعض الناس إذا جاءته شدة: يا سيدي عبد السلام، يا سيدي يا من تعيشه، يا كذا. هذا لا يجوز. الله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالإنسان يحذر من الشرك، يحذر من الشرك، فإن الشرك يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإنسان يحذر أشد الحذر. الله يخاطب نبيه ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإنسان يحذر من الوقوع في الشرك والعياذ بالله. إذا مات الإنسان على الشرك، الجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. من يذبح لغير الله، من يصدق الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين. تأتي إلى رجل عنده عقل وعنده دين، ربما يصدق امرأة كاهنة التي يقال لها التقازة: أنت يقع لك كذا وسيفعل بك كذا، وستأتيك ولد أو ستأتيك بنت أو ترزق بمال أو ستتزوج. فهذه أمور منكرة. الله يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلا بد أن تكون على التوحيد وعلى هذا الأصل العظيم، وأن تحذر من الشرك. فقد قال الله على نبيه إبراهيم، أو على لسان نبيه إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم خاف على نفسه من الشرك، فكيف نأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الأمر الثاني: الصلاة. الصلاة عبد الله هي صلة بينك وبين ربك. الصلاة ما سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، وهي من أجل الطاعات بعد توحيد الله. فإياك، ثم إياك أن تستهتر بها، إياك ثم إياك أن تضيعها وأن تسهو عنها، إياك ثم إياك أن تضيع ركوعها وسجودها. هذه من أعظم الشعائر فرضت في المعراج يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحج فرض مرة في العمر، الزكاة مرة في السنة، الصوم مرة في السنة، أما الصلوات الخمس فهي في كل يوم وليلة خمس مرات، خمس مرات، خمس فرائض في اليوم والليلة. فنحن بأمس الحاجة إلى هذه الفريضة العظيمة، فلا بد أن تعظم قدرها، وأن تعلم أنها ركن من أركان الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، أي التوحيد، وعموده الصلاة، عموده الصلاة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ما بينك وبين الله أول عبادة تحاسب عليها هي الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. فلا بد أن تعظم قدرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور في قلبك، ونور في وجهك، ونور في قبرك، ونور يوم أن تلقى الله، يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة أمرها عظيم، أمرها جليل، فهي قرة عيون الموحدين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي لذة أرواح المحبين، فيقف العبد بين يدي ربه يناجي ربه سبحانه وتعالى. فعليك أن تقيمها، في أوقاتها كما أمر الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مؤقتا، كتابا مؤقتا. إذا نادى المنادي فأقبل على ربك سبحانه، وأقبل على مولاك، وأقبل على ربك جل وعلا. إياك أن تفرط فيها، وإياك أن تضيع وقتها. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل عليك أن تحافظ عليها في أوقاتها. صلاة الفجر، هذه الصلاة العظيمة، صلاة الصبح، عليك أن تقيمها وأن تأتي بها، فهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الرحمن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلاة لها أثر عظيم على صلاح قلبك وعلى سعادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، قال له: نم عليك ليل طويل. فإذا ذكر الله واستيقظ وذكر الله حلت العقدة الأولى، وإذا توضأ حلت العقدة الثانية، وإذا صلى حلت العقدة الثالثة. فإذا أصبح، أصبح نشيط النفس، طيب النفس، نشيط في قلبه، في قلبه اطمئنان، في صدره انشراح، يجد حلاوة ولذة وراحة وانشراحا مع نفسه ومع أبنائه وبناته وأهله وعياله. أما إذا أصبح نائما أصبح خبيث النفس كسلا. ذكر رجل من النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية في أذنيه. فعليك أن تكون من أهل هذه الصلاة. إذا أردت أن يحفظك الله ويحفظ مالك وأهلك وأولادك فحافظ على صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وإذا أردنا أن نعرف المنافق من المؤمن ننظر إلى أهل الفجر. فعلامة أهل النفاق أنهم لا يشهدون صلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لو قالوا في صلاة الفجر سيعطون 10 دينار ولا 20 دينار، ما كان له أن يتخلف، ربما أيقظ أهله وأولاده من أجل أن يتحصلوا على هذا المال. فاتق الله عبد الله، اتق الله وحافظ على هذه الصلاة العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا أنت تذهب إلى بيت الله وتصلي الفجر وتقيم هذه الشعيرة العظيمة، فإنك يوم القيامة يعطيك الله سبحانه وتعالى نورا عظيما. سبب من أسباب صلاة، سبب من أسباب دخول الجنة صلاة الفجر العصر، أو صلاة الفجر وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، دخل الجنة. وعليك أن تصليها في الجماعة، فكلما اجتمع الناس وصلوا كان في ذلك بركة وخير، تأتلف القلوب وتأتلف الأرواح، ويجتمع الناس على عبادة الله، وخاصة إذا أذن المؤذن فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة ولا يؤذن لها إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالأذان لابد أن يؤذن الناس حتى لا يستحوذن عليهم الشيطان، فالشيطان إذا سمع النداء هرب وله الضراط. أيضا أن يحافظوا على صلاة الجماعة، والقول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة على المستطيع، لأن الله يقول: واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. بل جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أي فلا صلاة له كاملة. أيضا عليك عبد الله أن تقيم ركوعها وسجودها وأن تقيم أركانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من أشد الناس سرقة؟ من أشد الناس سرقة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أشد الناس سرقة من يسرق في صلاته. من يسرق في صلاته، الذي ينقر صلاته نقرا كنقر الغراب، وينقرها كنقر الديك ولا يطمئن فيها. جاء رجل أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة ما اطمأن فيها، قال عليه الصلاة والسلام: صلِّ فإنك لم تصلي. صلى، قال: صلِّ فإنك لم تصلي. صلى المرة الثالثة، قال: صلِّ فإنك لم تصلي. ثم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا هذه الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا العجلة؟ لماذا العجلة يا عبد الله وأنت بين يدي ربك؟ لماذا العجلة؟ بل عليك أن تطمئن، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لا حظ للرجل في صلاته إذا كان لا يطمئن، بل عليك أن تطمئن. حاول أن تستشعر الموقف. المسألة ما هي لعب، والمسألة ما هي عادة، هي صلاة واخرج. لا، المسألة عظيمة، المسألة جليلة. أنت تقف بين يدي مالك الملك، أنت تقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. مسألة جليلة عظيمة، فتقف بين يديه فتقول: الله أكبر، تجري هذه الكلمة على نفسك، على لسانك وعلى قلبك، فتخرج من قلبك كل شيء دون الله سبحانه وتعالى. الله أكبر من نفسي، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الهوى، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر. وإذا استقبلت ربك بقلبك، واستقبلت القبلة ببدنك، وتوجهت إلى الله جل وعلا، تقف بين يديه وقفة العبد الذليل المنكسر فتناجيه. أنت إذا قرأت الفاتحة فإنك تثني على ربك سبحانه: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. هذه الفاتحة وهذه السورة العظيمة التي أعظم سورة في القرآن هي سبع آيات، ثلاثة لله وثلاثة لك أيها العبد، وواحدة ما بينك وبين الله. ثلاثة لله، ثناء وتعظيم وتمجيد لله، والثلاثة التي لك: اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربك الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطلب من الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سؤال عظيم، فلا بد أن يكون قلبك حاضر لهذا السؤال. إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل الله ساهٍ. من الناس من يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سبحان الله. أتقف بين يدي ربك وتقرأ بهذه القراءة؟ بل عليك أن تقرأ القرآن آية آية، وأن تتدبر حتى يكون لهذه القراءة أثر على قلبك. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن اليوم نصلي، لكن ما تنهانا الصلاة عن الفحشاء؟ لأن صلاتنا صلاة ضعيفة، ما فيها، بارك الله فيكم، خشوع وخضوع، ليس لها أثر على أخلاقنا، ليس لها أثر على إيماننا. الصلاة تزيد الإيمان، الصلاة سبب لانشراح الصدور واطمئنان القلوب، سبب لسعادة العبد في الدنيا. أرحنا بها يا بلال، ونحن نقول: أرحنا منها يا إمام. لا، بل علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نعلم أن المقام عظيم. ففي هذه الفاتحة ثلاث آيات لله وهي الأول، وثلاث آيات أخرى للعبد: ولعبدي ما سأل، هكذا يقول الله، وواحدة بين العبد وربه: هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. أي أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتطلب منه العون أن يعينك على هذه العبادة. فلا بد من تعظيم قدرها. لماذا يا إخوان الصلاة صارت ثقيلة علينا اليوم؟ لقلة الخشوع وضعف الإيمان. وصدق الله إذ يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة أصبحت علينا لعدم الخشوع أو لقلة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا بد من الإتيان بهذه الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين بخضوع وبذل وخشوع كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا ركعت فعليك أن تعظم ربك، وأما الركوع فعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، أي أنك تنزه الله عن كل نقص، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإذا سجدت هذا المقام العظيم يا إخوان، ألا وهو السجود من أفضل المقامات، بل هو أفضل هيئات الصلاة، ألا وهي هيئة السجود. تضع جبينك في الأرض وتسجد على 7 أعضاء، وتضع هذا الوجه الذي هو أشرف ما في جسمك، هذا الوجه الذي تواجه به الناس، تضعه في التراب ذلا لله سبحانه وتعالى. وكلما تواضعت لله رفعك الله، وكلما أذللت نفسك لله أعزك الله، فأنت تضع هذا الجبين لله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فعليك أن تكثر من الدعاء، وأن تلح على الله بالدعاء بصلاح حالك وأهلك وأحوالك. فنحن فقراء والله هو الغني الحميد سبحانه، ونحن ضعفاء والله هو القوي جل وعلا، فعلينا أن نلجأ إليه، وعلينا أن نطلبه سبحانه وتعالى، وأن نعظم قدر هذه الصلاة. الأمر الثالث، ألا وهو الأبناء. الأبناء نعمة من نعم الله، وهذه النعمة ثمارها بيدك يا عبد الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إما أن تجني منها ثمارا طيبة أو ثمارا خبيثة. فإذا من الله عليك بالذرية، ومن الله عليك بالأبناء والبنات، فاحمد الله، احمد الله جل وعلا. كم من محروم حرم الذرية، وكم من محروم حرم الأبناء والبنات. ما من باب، ما من ضبيب إلا طرق بابه، وما من سبيل إلا سلكه، أنفق ماله ووقته من بلد إلى بلد، ومن طبيب إلى طبيب، ليتحصل على ولد، ليسمع كلمة يا أبتي، ليسمع هذه الكلمة، ليسمع هذه الكلمة، يريد أن يسمع هذه الكلمة وأن ترن أذنيه، ولكن حرم هذه النعمة، حرم هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم جل وعلا، وله الحكمة البالغة، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فاللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. فيا من رزقت بالأولاد، عليك أن تتقي الله فيهم، وأن تعلم أن هذه أمانة في عنقك، وستسأل عنها. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهل وقيت أيها الوالد الكريم ولدك من نار جهنم؟ ربما وقيته من الجوع ومن العطش ومن البرد ومن الحر، فأكرمته بالطعام والشراب، وأكرمته بكل شيء من أمور الدنيا، لكن هل أكرمت ولدك بأن وقيته من نار جهنم؟ من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيت أهله. فأنت ستسأل أمام الله على هذه الذرية وعلى أهلك وأولادك، فاتق الله فيهم، علمهم وأدبهم، فإن ولدك يحيا معك بحياتين. بعض الناس يظن أن الإنسان يحيا بحياة واحدة، حياة بدنية، لا، نحن نحيا بحياتين، حياة البدن وحياة الروح. حياة البدن حريصون نحن عليها، لا نترك الفطور، ولا نترك العشاء، ولا نترك الغداء، وإذا أصيبت أبداننا بشيء أسرعنا إلى الأطباء وإلى ماذا الطبيب، نعالج أبداننا. هناك حياة أخرى اسمها حياة الروح، حياة القلب. هل تغذي روحك يا عبد الله؟ هذا غذاء الروح والله ما يحتاج منك خسارة، غذاء البدن يحتاج منك أن تنفق مالا، لكن حياة الروح ما تحتاج أن تنفق عليها مال ولا أن تخسر. تغذيها بماذا؟ تغذيها بطاعة الله، تغذيها بالتوبة بالأوبة، تغذيها بالاستغفار، تغذيها بتلاوة القرآن، تغذيها بماذا؟ بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بالإحسان إلى الناس، بالإحسان إلى الجار إلى القريب، تغذيها بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. هذا هو غذاء الروح. فأنت ولدك في بيتك كما أنك تحرص على تغذية بدنه، فلا بد أن تغذي روحه وقلبه، وأن تغرس فيه الخير والصلاح والدين، وأن تغرس فيه الفضيلة والخير. فمن الناس كما يقال ما يربي في بيته أولاد، وإنما يربي في بيته ثيران. ثيران يعطيهم كما يعطي الثيران، يعطيهم طعاما وشرابا كما يعطي صاحب المزرعة ثيرانه طعاما وشرابا، لا يسأل عنهم ولا يربيهم ولا يتفقد أحوالهم ولا ينظر إلى جوالاتهم ولا يسأل عن أصدقائهم ولا يسأل مع من ذهبوا ولا مع من سافروا. لا، بل عليك أن تسأل عبد الله وأن تربي وأن تربي. يقول ابن القيم: أكثر فساد الأبناء من الأباء، أكثر فساد الأبناء من الأباء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويؤدب أبناء المسلمين، فلما رأى الولد تطيش يده في الصنية كما نقول في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل نحن إذا اجتمعنا مع أبنائنا نعلمهم هذا الأدب؟ نقول لهم سموا الله حتى لا يشاركهم الشيطان في شرابهم وطعامهم؟ فإذا قالوا بسم الله قال الشيطان لا عشاء وخرج. هل نحن نعلمهم أن يأكلوا بأيمانهم وأن يشربوا بأيمانهم وأن يأخذوا بأيمانهم وأن يعطوا بأيمانهم؟ لابد أن نؤدب، لابد أن نعلم. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمر من تمر الصدقة وأهل البيت لا يأكلون الصدقة، فقال: كخن كخن. نهى. فأنت إذا تلفظ ولدك بلفظ قبيح أدبه وعلمه. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: علقوا الصوت في البيت حتى يراه أهل البيت فيكون لهم ذلك أدب. والحديث الصحيح من حديث ابن عباس: فمن الأدب أن تكون لك عصا معلقة في البيت أو خيزرانة من أجل أن يراها الأطفال والأولاد، من أجل التأديب ويتأدب فيكون لهم ذلك أدب. فالله الله في تربية أبنائنا. نأتي بهم إلى الصلوات الخمس، نعلمهم أحكام الصلوات وأحكام الطهارة، نؤدبهم على الأخلاق العالية من احترام الكبير ومن احترام من هو أكبر، نعلمهم على الخلق الحميدة من الشيمة، من الشيم الطيبة كالكرم والرجولة. نعلم أولادنا هذه الأخلاق. أخوان، أصبح أبناؤنا وبناتنا الذي يعلمهم التلفاز وهذه القنوات هي التي أصبحت تربي بناتنا وتربي أبناءنا، أو هذه الشوارع التي انتشرت فيها نسأل الله العافية الموبقات وانتشرت فيها المنكرات. فلا بد أن نربي أبناءنا. وأنت أيها الوالد إن ربيت أبناءك على الخير وغرست في قلوبهم العقيدة وحب الدين، فإذا عرفوا حق ربهم عرفوا حقك وأبروك. إن ناديت أحدهم قال لبيك، قال حاضر، قال نعم. إن وقع عليك مكروه اجتمعوا عليك، إن مرضت أعانوك، إن احتجت ساعدوك. لكن إذا كانوا مردة شياطين لا يصلون ولا يصومون، فالذي لم يعرف حق ربه لن يعرف حق والديه، لن يعرف حق والديه. فالله الله في أبنائنا وبناتنا. أيضا علينا أن نعلم أهالينا وأن نعلم بناتنا وأن نعلمهن الصلاة ونعلمهن الوضوء ونسعى إلى تحفيظهن الصور القصار، فإنك مسؤول بين يدي الله أمامهن، ستسأل عنهم أمام ربك سبحانه وتعالى. وأن تأمر أهلك وبناتك بالحجاب، بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إياك إياك عبد الله أن يكون في قلبك برود، كما يقال عدم غيرة على عرضك، بل عليك أن يكون في قلبك غيرة على أهلك وبناتك وأن تأمرهن بالستر. فالآن نرى في واقع المسلمين شيئا عجيبا، ألا وهو أن البنات أصبحنا يلبسن البناطيل. هذا منكر عظيم. قبل 20 سنة 25 سنة كان الواحد يستحي أن يلبس بنطلون، واليوم تأتي البنت الفتاة عمرها 15 سنة 20 سنة وهي لابسة البنطلون. هذا منكر عظيم. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله. أيضا علينا أن ندفع بأبنائنا لحفظ القرآن. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت أيها الوالد الكريم إذا دفعت ولدك لحفظ القرآن وكان من حفاظ القرآن، ألبسك الله أنت وزوجتك حلتين يوم القيامة لا تقوم بهم الدنيا، فتقولان: لما يا ربنا هذه هاتان الحلتان؟ فيقول الله: بسبب أخذ ولدكم القرآن. فهذا أجر عظيم. وإن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فإذا كان ولدك ليس في المساجد فأين الصلاح؟ أين الصلاح فيه؟ لن يدعو لك. أذكر شاب يا أخوان قيل له: مات أبوك؟ قال: والله من 15 سنة. قال: هل تذكر أنك دعوت لأبيك؟ قال: والله ما أذكر من يوم مات أني دعوت له دعوة أبدا. لأنه بعيد عن المساجد، بعيد عن بيوت الله، بعيد عن حفظ القرآن. لكن لو كان من رواد المساجد ومن من يتلو كتاب الله لقال: اللهم اغفر لأبي في كل سجدة ربما. فلابد أن نتقي الله جل وعلا. أيضا يأتي يوم القيامة الرجل فيرى درجته عظيمة في الجنة وعالية، يقول: يا رب ليست هذه درجتي، من أين لي هذه الدرجة؟ لأن الجنة 100 درجة. فيقال: هذا بسبب استغفار ولدك، استغفار ولدك الصالح. فالله الله في الأبناء، الله الله في الأبناء. رابعا وأخيرا علينا أن نحفظ الأذكار. فالأذكار حصن لك أيها المسلم، والله قد أمر بأن نذكره: واذكروا الله كثيرا. والله جل وعلا يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر له أثر على صلاح القلوب بل وعلى حياة القلوب. والذكر يحفظك من كل سوء ومكروه. فحافظوا على أذكار الصلوات، وحافظوا على أذكار الصباح والمساء، وحافظوا على أذكار النوم، ففيها أجر عظيم. أيضا الذكر المطلق مطلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. علينا أن نذكر الله، فإذا ذكرنا الله ذكرنا الله سبحانه وتعالى. ويقول أبي بن كعب: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فعليك أن تذكر الله في أوقاتك وأن تسبح وأن تحمد الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كم لك أجر من بسبب هاتين الكلمتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غراس الجنة سبحان الله العظيم وبحمده. إذا قلت هذه الكلمة سبحان الله العظيم وبحمده غرست لك في الجنة نخلة، غرست لك في الجنة نخلة. إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنع من دخولك الجنة إلا الموت. إذا جاءك الموت بعد قراءتك لآية الكرسي بعد الصلاة لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم: وكان شيخنا يقرأها لما سمع هذا الحديث، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. نسأله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم الفتن والمحن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولينا خيارنا ولا يولينا شرارنا. نسأله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله الإخوان خيرا الذين سعوا في هذه الكلمة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأيضا نشكركم على حسن إنصاتكم وعلى صبركم وجلوسكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. طيب طيب طيب ربع ساعة. طيب حد عنده سؤال مثلا؟ أنا عندي سؤال. تفضل. الصلاة، هل إقامة الصلاة فرض أو لا؟ لا، إقامة الصلاة ليست أقصد فرض تبطل بها الصلاة، هي واجبة، الصحيح أنها واجبة، لكن لو جاء الإمام وقال وكبر تكبيرة الإحرام ولم تقم الصلاة، أو لم يقيم ولم يقم المقيم الصلاة، فالصلاة صحيح، لكن نقول يجب على المؤذن إذا أذن أن يقيمها، لكن إذا جاء الإمام وغفل المؤذن وكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، والله أعلم. هذه الصلاة الجماعية أنا بروحي مثلا، بروحي من مش معها صلاة جماعية؟ لا، المنفرد لا، المنفرد يستحب له الأذان ويستحب له الإقامة. الإقامة هي تستحب له الإقامة. يا شيخ أنت الإمام مثلا، وأني طبعا أنت الإمام أنا المأموم. نعم. هل نقرأ سورة الفاتحة؟ طبعا نقرأها لا شك في ذلك، لكن هل نقرأ مع سورة يعني بروحي والله الإمام هو في الجهرية أو في السرية؟ في الحالتين يعني. أما في السرية فيقرأ المأموم في السرية، صلاة الظهر، صلاة العصر، الركعتين من صلاة العشاء وركعة المغرب، في المأموم يقرأ، المأموم يقرأ. أما في الجهرية كصلاة الصبح وركعتين المغرب وركعتين العشاء ففي ذلك خلاف، ولكن جمهور العلماء على أن قراءة الإمام قراءة لماذا؟ للمأموم، قراءة للمأموم، ولا بارك الله فيكم، ولا يقرأ المأموم في الجهرية، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم أن يقول حتى في الجهرية يقرأ إذا أمن، ولكن عامة أهل العلم وجماهير العلماء يقولون بأن المأموم في الجهرية لا يقرأ، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وزاءت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى فإذا قرأ فانصتوا، استدلوا بهذه الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي القراءة الجهرية. أما السرية فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فقط، الفاتحة والسورة. نعم، في الركعة الأولى والثانية. نعم، فاتحة والسورة. نعم. بعض الناس يا شيخ يقيم الصلاة في صلاة الفجر، يقيم ركعتي الفجر، سنة الفجر تعني؟ لا لا لا لا إقامة فيها. وأنا أنصحكم إذا أذن المؤذن على التوقيت الموجود أن تؤخروا سنة الفجر، لأن التوقيت فيه شيء من التقديم حتى تتأكدوا من طلوع الفجر الصادق. فأقل شيء مثلا ثلث ساعة، ثلث ساعة إذا زادت أو خرجت ثلث ساعة عن التوقيت الموجود فتأتون بسنة الفجر. وسنة الفجر أجرها عظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا يستحب أن يؤتى أو أن يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون والإخلاص، وفي سنة المغرب كذلك. لماذا؟ حتى يفتتح يومه بالتوحيد وليله بالتوحيد. تفضل. صلاة المسافر بالمقيم، صلاة المسافر بالمقيم اختلف العلماء فيها، بالنسبة إلى المالكية لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، ولكن الصحيح أن صلاة المسافر بالمقيم مشروعة، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجة الوداع فيقول إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، فأتموا صلاتكم. فالقول الراجح جواز إمامة المسافر بالمقيم، إمامة المسافر بالمقيم، والله أعلم. شيخ، تو بعد الصلاة الدعاء يستجاب؟ طيب، الدعاء أدبار دبر كل صلاة يا إخوان، تعلمون هذا الشيء مشهور معروف وموجود في بلدنا، لكن لو نظرنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أحاديثه فلم نجد حديثا يدل على مشروعية ذلك، بل حتى أئمة المالكية، نحو 7 من أئمة المالكية ذكروا أن الدعاء خلف دبر الصلوات بدعة، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان على عهد أصحابه، ولا على عهد التابعين. وهناك ورقة موجودة مادة مطوية ذكر فيها كلام الأئمة المالكية وكلام علماء المالكية، وفيها الإشارة إلى مراجعهم وكتبهم بالصفحة أو بالكتاب والصفحة، تدل على أن هذا الأمر لم يكن مشروعا ولم يكن معهودا على عهده عليه الصلاة والسلام، ونصوا على بدعيتها لكن إذا بين الحين والآخر مثلا أراد الإنسان يدعو منفردا بنفسه، شعر مثلا برقة في قلبه فقال أدعو، فلا ننكر عليه، لكن وحده وأحيانا ليس على سبيل الدوام. والأفضل أن يأتي بأن يدعو في أوقات الإجابة. جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. في آخر الليل هل من داع فأستغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأعطيها إياه؟ آخر ساعة يوم الجمعة ساعة الإجابة، والراجح أنها بعد العصر أي قبيل المغرب، فهذه أوقات. نعم، أيضا في السجود عند نزول المطر، عند في السفر دعوة الوالدين لولدهما، عند الإفطار فهذه، أو دعوة الصائم فهذه، أوقات يستجاب فيها أو مواضع يستجاب فيها، فاحرص عليها والله أعلم. والله دعاء القنوت يكون من اختصاص ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بالقنوت لهم فندعو لهم أن الله يرفع عنهم البلاء والمحنة، أن يرفع عنهم البلاء والمحنة، وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، فحرب ذلك الطاغية حرب عقائدية، فهو يستعين بشبيحة حزب الله، وأيضا بشبيحة إيران الماكرة وجيش المهدي في العراق، يقتلون أهل التوحيد ويقتلون عوام أهل السنة هناك، فهي حرب عقائدية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تدبيره تدميرا عليه. شيخ، تفضل. مثلا أنت واحد مصلي مثلا، يعني مصلي عمره مثلا 40 سنة ومصلي حوالي لي 20 سنة، هل يقضي؟ قضاء الفوائد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول يقضي الفوائد، ومنهم من يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من المسلمين أن يقضي الفوائد، لأن أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافر فالإسلام يجب ما قبله، فالقول الراجح أنه لا يقضي، بل عليه أن يكثر من النوافل، كما جاء في الحديث أن الله ينظر إلى صلاة العبد فإذا وجد فيها نقصا فيقول انظروا إلى إيش؟ إلى تطوعه، فالتطوع يكون جابرا للنقص الذي يكون في الفريضة. وكذلك إذا قلنا بأنه يقضي يحصل ملل، كثير من الناس ترك الصلاة فترة فقال أريد أن أصلي، فلما صلى أفتوه بأن يصلي مع الصلاة صلاتين أو 3 صلوات أو حتى صلاة واحدة، فلا صلى الصلاة المفروضة في وقتها ولا أتى بالفائت ضيعها. نعم، لا، الصحيح أنه يكثر من النافلة ويتوب إلى الله، ويكثر من صلاة الضحى، قيام الليل، يحافظ على الرواتب، أيضا النوافل 4 قبل العصر على صحيح الحديث، فيأتي بها وأجر على الله سبحانه وتعالى. لا، 4 سنوات لا يدرك الوضوء ولا يدرك أحكام الصلاة، ومثل هذا لا يوقف في الصف. نعم، لأن وقفه في الصف كالعدم، بل هو يقطع الصف. وما لا يضع الخلف أو حتى الأمام، ما في حرج، أهم شيء لا يشوش على المصلين. إذا كان سيؤذي المسجد أو يشوش على المصلين فلا تأتي به، فترك عند أمه. نعم شيخ، معلش، خطيب الجمعة يقدر يغير بعض الفاظ الحديث النبوي غير مفهومة بوحدة أخرى؟ يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يشرحه. نعم أفضل، يبين لهم. نعم إيه نعم، يشرح ويبين، والناس الحمد لله تفهم الآن، تفهم. نعم تفضل. طيب إلى متى يسافر؟ إلى متى يقصر؟ تقصر؟ والله بالنسبة إلى مدة القصر جمهور العلماء على أنها 4 أيام. إذا أراد مثلا سافر لبنغازي وأراد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم من أول يوم، عليه أن يتم من أول يوم، لأنه أراد أن يجلس فيها أكثر من 4 أيام. إذا أراد أن يجلس يوم يومين ثلاثة أربع فيقصر. ومن أهل العلم من يقول إذا خرج من بلده فهو مسافر، لكن احتياطا هذا قول الجمهور. بقيت مسألة لو أراد أن مشى إلى بنغازي لكن متردد، أي عنده مثلا عمل أو أوراق أو أشياء، مثل ما يقال اليوم بكرة اليوم بكرة اليوم بكرة، فهذا يسميه العلماء المتردد، فهذا يقصر ولو طالت المدة، هذا يقصر ولو طالت المدة فيقصر ولا حرج عليه. أما إذا زادت المدة على يعلم أنه سيمكث في بنغازي أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم من أول يوم، وهذا قول جماهير العلماء، وقال بذلك الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. تفضل. شخص دخل الصلاة ونحس ركعة، يعني نقصد ركعة وسجد وجلست مع المصلين وسلم الإمام وسلم المصلين في وقوف نكبر، والله يعني نأخذ التكبير بتاعت الجلوس. سجود السهو تعني؟ لا بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكبيرة القيام ثم تكبيرة الإحرام. لا لا لا ما معك إلا تكبيرة واحدة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فأنت تقوم الله أكبر. إيه نعم نعم، تكبر وتقوم وتأتي بماذا؟ تأتي بالركعة التي عليك. لكن كثير من الناس الآن يأتي بها باعتبارها فائتة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تجعل ما أدركته هو أول لك، مثلا أنا أدركت 3 PM فهي الأولى لي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيش فأتموا، ثم نأتي بالثانية جهرا وحدي، أقوم وأتي بالثانية جهرا وأجلس وأتشهد، ثم آتي بالثالثة سرا، آتي بالثالثة سرا، هذا هو الراجح. وجاءت رواية وما فاتكم فقدوا، لكن القضاء هنا هي الرواية فيها ضعف، ومن صححها حمل القضاء على معنى الإثمام، فقضاهن إيش في يومين، قال أهل العلم أي فأتمهن في يومين، لأن القضاء له معان كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.